بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب المستحاضة يغشاها زوجها. قال باب المستحاضة يغشاها زوجها. ثم ذكر رواية عن عكرمة رحمه الله أنه قال كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحاض فكان زوجها يغشاها. قال كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. قال أيضا في رواية أخرى عن عكرمة عن حمزة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. قال أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. فبيتكلم عن حكم مجامعة الرجل لامرأته المستحاضة. معلوم أنه في حال الحيض يبقى محظور على الرجل أن يطأ في الفرج، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف يصنع به الحيض قال اصنعه كل شيء إلا النكاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساء أن يتزرن ثم كان يستمتع بها، قلنا دون المساس بالفرج كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كما بين يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. قلنا معنى هذا الاعتزال بينته السنة، ليس المقصد من ذلك هو أن نفعل مع النساء كما كانت اليهود يفعلون مع النساء، كانوا يعتزلون النساء وكانت المرأة لا تساكن ولا تؤكل إلى غير ذلك مما بينا. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود باعتزال النساء في حال المحيض هو أن نستمتع بالمرأة ولكن فيما فوق السرة وتحت الركبة كما قال أغلب العلماء، هذا هو مكان استمتاع الرجل بالمرأة في حال الحيض. أما بمسألة المستحاضة فإنها تعامل معاملة الطاهرات، المرأة المستحاضة تعامل معاملة الطاهرات، وبالتالي قلنا أنها تصلي وتصوم وكذلك يجامعها زوجها كما بيّنت الروايات. قال المستحاضة يغشاها زوجها، فكانت أم حبيبة رضي الله عنها تصحات فكان زوجها يغشاها أي يجامعها. وبالتالي قلنا على الرغم من نزول الدماء ولكن بينا أن هذه دماء فاسدة، ليست حكم الدماء في الاستحاضة كحكم الدماء في الحيض. في الحيض بقى ممنوع أن الرجل يطأ المرأة في ذلك الموضع، أما في حال الاستحاضة فتفعل فعل الطاهرات منها أن زوجها يجامعها كما بيّنت تلك الروايات. ثم ينتقل بعد ذلك بعد الانتهاء من الكلام عن الحيض وعن الاستحاضة وعن الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة بينتقل أيضا إلى سورة أخرى وهي الكلام عن النفاس، ألا هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، الدم الذي يخرج بعد الولادة. فيتكلم عن حكم هذه الدماء. قال أبو داود رحمه الله باب ما جاء في وقت النفساء. قال باب ما جاء في وقت النفساء. ثم ذكر عن موسى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة وكنا نطلع على وجوهنا الورس. قال تعني من الكلف. قالت كنا نطلع على وجوهنا الورس. قال تعني من الكلف. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن موسى قالت حججت فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة ابن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض. فقالت لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء صلاة النفاس. قالت أم سلمة رضي الله عنها لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء صلاة النفاس. كذلك يبدأ ذكر الحكم المتعلق بمسألة النفاس، وبيقصد بذلك الدماء التي تنزل أيضا عقب ولادة المرأة. يبقى هذه دماء الحيض، قلنا دماء حيرقيه الرحم في وقت معلوم وبينزل له صفة معينة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دماء الحيض دم أسود يعرف كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الأحكام المتعلقة بدماء الحيض، وبعد ذلك تكلم عن الأحكام المتعلقة بالاستحاضة. هنا يتكلم أيضا عن حكم دماء أيضا أخرى بتنزل من المرأة، وهي حال النفاس، حال الدماء التي تنزل بعد الولادة. فما حكم هذه الدماء؟ قال كم تجلس وتمكث في نفاسها، يبقى ما هي المدة الزمنية التي حتقعد فيها المرأة إذا نزلت منها الدماء بعد الولادة؟ قال إلى أي مدة لا تصلي ولا تصوم. قلنا يبقى هذه دماء لابد من النظر إلى حكمها، على أساس أن دي دماء هيتعلق بها أيضا أحكام، هذه دماء يتعلق بها أحكام. فما حكم هذه الدماء التي تنزل، وكم المدة التي تمكث فيها المرأة في نفاسها، وكذلك ما هي المدة التي لا تصلي فيها ولا تصوم. قال أن النفاس هو الدماء الخارجة عقب الولادة، يبقى دماء بتنزل من رحم المرأة بعد الولادة، وبالتالي هذه الدماء يبقى هذه دماء نفاس. وأيضا هنجد أن المرأة لا تصلي ولا تصوم في ذلك التوقيت، ولكن تؤمر بعد ذلك بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فحكم هذه الدماء يبقى هذا الدماء حكمها كحكم الحيض بالنسبة لقعود المرأة عن الصلاة وعن الصيام، ولكن تؤمر المرأة بعد ذلك بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة كما هو الحكم في الحيض. قال كم تجلس وتمكث في نفاسها، ولأي مدة لا تصلي ولا تصوم. قال أن النفاس هي الدماء التي تخرج من المرأة عقب الولادة، وتخرج أيضا من محل الولد، حالها كحال الحيض وحالها كحال الاستحاضة. قالت أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، كنا نطلع على وجوهنا الورس تعني من الكلف. مقصد وقول أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده في زمن الوحي، وبالتالي بهذه المدة كما تقول عنها أم سلمة رضي الله عنها مدة بتمكث فيها النفساء وتقعد عن الصلاة وعن الصيام، ده في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حكم مستقر، وبالتالي هذا الحكم في يعني كانوا يعملون بذلك الحكم في نزول مع نزول الوحي، في زمن نزول الوحي، وبالتالي لم يأتي يعني لو كان هناك يعني خطأ في التوقيت أو غير ذلك لنزل الوحي بالتصحيح. يبقى ده مقصد كلام أم سلمة رضي الله عنها. قالت تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. قال فيه دليل على أن الدم الخارج عقب الولادة حكمه يستمر 40 يوما تقعد فيه المرأة عن الصلاة وعن الصوم. أما إذا رأت طهر قبل 40 يوما فطهرت. قال كما سيجي كما سيتكلم بعد ذلك ما حكم أن المرأة رأت الطهر قبل مضي 40. يبقى حكم أن المرأة رأت الطهر قبل مضي 40. فالنفاس يبقى هي دماء التي تخرج من المرأة عقب الولادة وتخرج من محل الولد. حكم الدماء التي تخرج عقب الولادة حكمها كحكم الحيض، بتقعد فيها المرأة عن الصلاة وعن الصيام. المدة تستمر أقصى مدة إلى 40 يوما، أقصى مدة هتبقى تستمر إلى 40 يوما، لا حد لأقل النفاس. يبقى النفاس ملوش حد أقل، يعني ممكن المرأة كده بتلد ولا تنزل دماء بعد الولادة، زي الولادة القيصرية. الولادة القيصرية يبقى بعض النساء بتلد وبعد ذلك لا يتم نزول دماء من فرج هذه المرأة بعد هذه الولادة، يبقى هذه امرأة من أصحاب الجفوف، أي أنها لم ينزل دماء بعد الولادة، يبقى على ذلك لا نقول دي تقعد 40، يبقى هي لا تقعد لحظة واحدة، قلنا لا لم ينزل دماء بعد الولادة. ولكن قلنا لو نزل الدماء يبقى بعض النساء يبقى نقول لا حد لأقل النفاس، يبقى قلنا حال المرأة من أصحاب الجفوف أنها أساسا لا ينزل منها دماء، فعلى ذلك ماذا تفعل؟ يبقى عند ذلك حتصلي، يبقى هذه المرأة حتصلي وحتصوم على أساس أن هذه دماء لم تنزل، قلنا زي المرأة التي لم تحض، يبقى على ذلك تصلي وتصوم حتى لو هذه المرأة وصلت إلى سن البلوغ، لكن انقطع حيض هذه المرأة، رفع حيض هذه المرأة، وبالتالي تصلي وتصوم وتفعل فعل الطاهرات. هنا أيضا يقول أقصى مدة للنفاس 40 يوما، ولذلك قال في دليل عن الدم الذي يخرج بعد الولادة حكمه بيستمر 40 يوما، يبقى حكم دماء النفاس تستمر إلى 40 يوما، تقعد فيه المرأة عن الصلاة وعن الصوم. إذا رأت الطهر قبل 40 يبقى نقول تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل فعل الطاهرات. يبقى ممكن أساسا الدماء دي ترفع قبل 40، ممكن ترفع الدماء دي قبل 40. قلنا بالضبط كده كامرأة حيض هذه المرأة 7 أيام، وبعد ذلك لكنها رأت الطهر بعد 4 أيام، يبقى نقول والله تستكمل المدة، لا خلاص رأت الطهر هنا، يبقى في الحالة ده هي نقول إن هي تغتسل وتصلي وتصوم. يبقى الأمر قلنا متعلق برفع هذه الدماء، فالدماء ممكن ترفع قبل مضي 40، يبقى عند ذلك حتى تطهر وتصلي وتصوم وتفعل فعل الطاهرة. تقول أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، قال 40 يوما أو 40 ليلة. قال إن الشك هنا من الراوي، ليس الشك من أم سلمة رضي الله عنها، يا ترى بتقعد 40 يوما أو 40 ليلة. طبعا في تباين بين الزمانين، يعني في تباين بين ان احنا نقول تقعد بعد نفاسها 40 يوما او 40 ليلة، يبقى 40 يوما او 40 ليلة، يبقى في تباين بين الامرين، 40 يوما غير 40 ليلة، يبقى هنجد في فرق زمني، يعني كما بينا قبل ذلك في مسألة القرء، يا ترى ده الطهر وام الحيض، ولا لان دي مسألة يتعلق بها ايضا مسألة عدة المرأة، يبقى عدة المرأة التي تطلق، يبقى نقول ان هي هتمكث 3 حيضات، هل يقصد يا ترى يبقى 3 قروء القرء ده هو يقصد به الطهر ام الحيض؟ قلنا كلام العلماء قلنا على اساس في تباين في مدة زمنية بين الامرين، هنا 40 ليلة 40 يوما في مدة زمنية بين الامرين، يبقى على ذلك قال يحتمكث 40 يوما او 40 ليلة، فالشك هنا من الراوي ليس من ام سلمة رضي الله عنها، وبالتالي الأصل أنها تمكث أو تقعد بعد نفاسها 40 يوما. قالت أم سلمة رضي الله عنها وكنا نطلي على وجوهنا الورص، قال تعني من الكلف، تعني من الكلف، قال الكلف لون بين السواد والحمرة، لون بين السواد والحمرة، فعلى ذلك حتطلي الوجه بالورص، قلنا هذا نبت أصفر، نبت أصفر تدهن به أو تدهن به الوجه، قلنا حتى تزيل ذلك الكلف، يبقى كده نقول إن حاجة تظهر على الجلد يتغير لون الجلد، وبالتالي قال لون بين السواد والحمرة لأنه يزال بالورص حتى تنهي ذلك الأمر. قالت أيضا في رواية قالت موسى حججت معه فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة ابن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت لا يقضين، يبقى بيأمرهم أن يقضين صلاة المحيض، قال ولعله لم يبلغوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. بينا قبل ذلك أنه لابد من إحسان الظن بالصحابة رضي الله عنه، لابد من إحسان الظن بالصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي لو ورد مقولة عن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المقولة مخالفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أول أمر إحنا بنوجه به ذلك الكلام أنه لم يبلغ إلى مسمع هذا الصحابي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم عدول ولا يفتئتون على ربهم سبحانه وتعالى ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لو أي مقولة وردت كده عن أي صحابي من الصحابة رضي الله عنهم وهذه المقولة مخالفة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول توجيه كلام لعل ذلك الصحابي لم يبلغوا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أول ما بتبلغ الرواية كان بيقوم يعني البعد عن هذا القول المخالف وكان بيتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول للصحابة عدول رضي الله عنهم، وبالتالي لابد من إحسان الظن بالصحابة رضي الله عنهم في هذه الأمور، لا نقول هذا الصحابي كان مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما ينبغي ولا يجوز، وهذا أيضا لا يتم عن من الصحابة رضي الله عنهم. ولكن كل المسألة هو والله قدم الأصل، يبقى لو قلنا ورد عن صحابي من الصحابة أنه أمر المرأة بعدما ترفع دماء الحيضة أن هي أن تغتسل وتصلي وتصوم، نقول ده الحكم فيها أنها تصوم ولكن لا تصلي، فالصلاة بتسقط عن المرأة، تكليف المرأة بالصلاة يسقط في حال الحيض. فعلى ذلك لو ورد عن صحابي وقال ذلك الأمر أن المرأة بعد رفع الحيضة بتغتسل وتصلي تقضي الصلاة، يبقى نقول أنه لم يصل إلى مسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المرأة بعدما ترفع الحيضة، كان يأمر المرأة بقضاء الصوم ولا يأمرها بقضاء الصلاة. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك الأمر قال لا يقضين، يبقى المرأة لا تقضي في حال الحيض، لا تقضي الصلاة، يبقى هي غير مخاطبة بالصلاة حال الحيض، وبالتالي أيضا بيسقط هذا الخطاب تماما بعد حتى رفع الحيضة. ولذلك بينا أن أبا الزناد رحمه الله كان يقول أن كثيرا من وجوه الحق والسنن لتأتي على خلاف الرأي، وذكر منها أن المرأة في حال الحيض بتقعد عن الصلاة وعن الصيام ثم تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها لا يقضين، ثم ذكرت دليل المسألة، قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بتقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء صلاة النفاس. قالت لا يقضين الصلاة، وكانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال المراد بنساء غير أزواجه صلى الله عليه وسلم من بنات وقريبات وسرية ومارية، وأن النساء عم من الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة من نسائه، وأن المقصود من كده ليس المقصود هو قصر هذا الحكم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس المقصود من نساء النبي هو نساء الزوجات فحسب، ولكن قال أيضا البنات والقريبات، وأن النساء عم من الزوجات. قالت كانت تقعد في النفاس، كانت تقعد في النفاس قالت 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء صلاة النفاس. يقول في ذلك أخبرت عن سمرة أنه كان يأمر بقضاء المرأة الحائض الصلاة بعدما ترفع الحيضة. أجابت أم سلمة عن صلاة النفاس، يبقى لما أجابت هنا أجابت عن صلاة النفاس. طبعا نتذكر مقولة معاذة رضي الله عنها لما سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض بتقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، فقالت أحرية أنت؟ كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى كلام صريح من كلام عائشة رضي الله عنها أن المرأة الحائض بتقعد عن الصلاة وعن الصيام، ولكنها تؤمر بعد ذلك إذا رفعت الحيضة بتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. قلنا الشارع فرق بين الأمرين، قلنا على الرغم الأمر الأول قعود المرأة عن الصلاة والصيام كان بسبب الحيض، ولكن لما رفعت الحيضة يبقى نقول الله بالعقل كده والآراء أنها قعدت عن الصلاة والصيام للحيض بعد انتهاء الحيضة، إما أنها تؤمر بالصلاة والصيام وإما أنها أساسا تقعد ولا تصلي ولا تصوم. لكن نجد أن الشارع فرق بعدما رفعت الحيضة، فرق بين الأمرين، قلنا على الرغم أن هي قعدت بسبب في الصلاة والصيام بسبب واحد بسبب الحيض، ولكن بعد رفع الحيضة يبقى نقول والله إما أن هي تؤمر بالصلاة والصيام أو لا تؤمر لا بصلاة ولا صيام. ولكن نجد أن الشارع بيّن أنها أمرها بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة، عشان نتعلم كده أن الدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي، قلنا لأن السبب قعود واحد، ولكن نجد أن الشارع فرق في الحكم بعدما رفعت الحيضة فأمرت المرأة بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. هنا أيضا كما تبين أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت على هذه المسألة ذكرت الحكم المتعلق بالنفساء، وأنها كانت تقعد عن الصلاة، كانت تقعد عن الصلاة. قال أن مسلمة رضي الله عنها لما سئلت قالت مسلمة رضي الله عنها أن سمرة ابن جندب رضي الله عنه يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت لا يقضين، ثم ذكرت دليل المسألة واستندت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة النفساء بقضاء الصلاة بعدما يرفع دم النفاس. فقالت أم سلمة أجابت عن صلاة النفساء. قلت في تأويل وجهان، العلماء بيوجهوا كلام أم سلمة رضي الله عنها، يوجهون هذا الكلام لماذا أجابت بهذه الإجابة. قلنا الإجابة كانت تقول يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها، كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى ده كان إجابة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن هذه المسألة. أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت قالت لا يقضين، يبقى ذكرت الحكم. والدليل هنا قالت في دليل المسألة أن المرأة في حال النفاس ما كانت تقعد عن الصلاة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فقال تأويل أو توجيه كلام أم سلمة رضي الله عنه، إما أنه يوجه أن المراد بالمحيض هنا والنفاس بقرينة الجواب، يبقى كأن كده المحيض مقصدها الدماء اللي بتنزل، وبالتالي قالت يأمر النساء يقضين، أن سمر بن جندب رضي الله عنه كان يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، يعني يبقى مقصده كده يقضين صلاة المحيض أي صلاة النفاس، صلاة النفاس انقعدت المرأة عن النفاس. فعبر بذلك الأمر، عبر بهذا الأمر. قلنا يبقى ممكن إحنا نطلق على الدماء اللي تنزل في حال المحيض أنها نفاس، وكن نطلق على الدماء اللي تنزل بعد الولادة أنها محيض. قلنا لأن هي حكم واحد، يعني هي هذا حكم واحد، فبالتالي لو قلنا عنها محيض أو قلنا عنها نفاس يبقى في كلا الأمرين هذا أمر يجوز. فقال والله المقصود بالمحيض في هو النفاس بقرينة الجواب، يبقى المقصود هنا بالمحيط أخذوها بقرية جواب أم سلمة، كأنها سئلت كده أن سمر بن جندب رضي الله عنه يأمر النساء يقضين صلاة النفاس، يبقى كأن كده المحيط المقصود بالنفاس، وبالتالي خرجت الإجابة جوابا على ذلك السؤال. فكان مقصد أم سلمة رضي الله عنها لما أخرجت ذلك الجواب بناء على أن السؤال كان مطروح بالنسبة لصلاة المرأة في حال النفاس. قالوا التوجيه الثاني أن أم سلمة رضي الله عنها أجابت عن صلاة حال النفاس الذي هو أقل مدة الحيض، فإن الحيض قد يتكرر في السنة 12 مرة والنفاس لا يكون مثل ذلك بل هو أقل منه جدا. قالت فقالت إن الشرع قد عفى عن الصلاة في حال النفاس الذي لا يتكرر، فكيف لا يعفو عنها في حال الحيض الذي يتكرر. ده توجيه طبعا العلماء قالوا أن أم سلمة رضي الله عنها لما أجابت بهذه الإجابة، قلنا إذا كان إن الشارع يبقى أمر أو لم يأمر المرأة بقضاء الصلاة بعدما يعني رفعت النفاس، بعدما رفع النفاس، فقال كيف يأمرها بقضاء الصلاة بعد رفع المحيض، يبقى كأنه بتقول إن إشارة أن الحكم واحد، يبقى في صلاة النفاس لم يأمرها، وكذلك أيضا يبقى في المحيض لم يأمرها كما لم يأمرها في صلاة النفاس. قال الترمذي رحمه الله وقد أجمع أهل العلم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40 وقول أكثر الفقهاء، يعني كأن الإمام الترمذي رحمه الله يشير إلى أن أكثر مدة النفاس 40، يبقى أكثر مدة النفاس 40، ده مقصد يعني إراد كلام الإمام الترمذي رحمه الله. قال الترمذي رحمه الله في جامعه وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء بتدع الصلاة 40 يوما، طبعا هنا المقصود الصلاة والصيام، الصلاة والصيام، وتؤمر بعد كده بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. قالت كانت قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء بتدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، يبقى دي أقصى مدة النفاس، هذه أقصى مدة، قلنا ليس هناك أقل مدة النفاس، قلنا المرأة ممكن لا ينزل دماء بعد الولادة، قلنا زي يعني بعض الولادات القيصرية يبقى لا ينزل دماء، يبقى مش كل ولادات القيصرية، لا بعض الولادات القيصرية فينزلش منها دماء، وبالتالي يبقى في الحالة دي هذه امرأة من أصحاب الجفوف يبقى تصلي مباشرة وتصوم، وأن ما فيش مانع أساسا، يعني ليس هناك مانع حتى لو أن المرأة ولدت ولم ينزل دماء بصفة عامة، يبقى عند ذلك تصلي وتصوم وتفعل فعل الطاهرات، قلنا لأن هذه دماء بيرقيها أيضا الرحم بعد الولادة، فعلى ذلك نقول أن ده حكمها حكم المحيض، فبتقعد عن الصلاة وعن الصيام، وأيضا ممنوع أن يغشاها الزوج في هذه الفترة لو أن يستمتع بجميع بدنها يصنعه كل شيء إلا النكاح، وحكمها أيضا بيأخذ حكم الحيض. ولكن كما بيّن أن أقصى مدة النفاس 40، يبقى دي أقصى مدة للنفاس 40، إن رأت الدم بعد 40 يعني حالها كحال المستحاضة، يبقى حالها كحال المستحاضة، إن قطعت الدماء قبل 40 يبقى هنا في الحالة دهية تغتسل وتصلي وتصوم، قلنا لأنها رأت الطهر قبل 40، لكن دي أقصى مدة تقعد فيها المرأة، كما قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقد أجمع أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهذا هو قول أكثر الفقهاء، وده قول أكثر الفقهاء، وبالتالي قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، يبقى لو رأت الدماء وما زالت الدماء مستمرة بها يبقى بعد 40 نقول أنها تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي وتصوم، ونبقى هذه دماء حكمها كحكم دماء الاستحاضة، قلنا في دماء الاستحاضة لا تدع المرأة الصلاة، ولكن إذا انقضت الحيضة اغتسلت ثم صلت وتوضأت لكل صلاة طالما كان ذلك الحدث مستمرا. قال يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تطهر، قال والصحيح في والبعض قال 60 يوما، والصحيح من هذه المذاهب وأقوى دليلا وأن أكثر مدة النفاس 40 يوما، ولا حد لأقل من متى ينقطع الدم بتتطهر وتصلي، يبقى بتتطهر وتصلي متى انقطعت الدماء قبل 40، متى انقطعت الدماء قبل 40، البعض قال لما انقطعت الدماء قبل 40 يبقى هتغتسل وتصلي وتصوم، إذا نزلت الدماء قالوا إذا نزلت الدماء ولم تتجاوز مدة النفاس 40 يبقى على ذلك أيضا هتقعد، يبقى هذا أيضا نفاس، قلنا يبقى ما زال حكم النفاس لغاية 40، إن جاوز 40 قلنا يعامل معاملة الصحابة، إن كان الطهر قبل 40 قال يبقى تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل فعل الطاهرات، إن نزلت الدماء بعد ذلك إن قالوا إن نزلت الدماء ولم تجاوز المدة يبقى هذا أيضا دماء نفاس، عدها العلماء إن هي من دماء النفاس، يبقى نقول بعد 10 أيام قطعت الدماء فاغتسلت المرأة وصلت وصامت قلنا مدة 7 أيام بعد ذلك نزلت الدماء، والله ننظر كده الدماء دي جاوزت مدة النفاس لم تجاوزه، يبقى قالوا أن هذه الدماء أيضا حكمها حكم النفاس، زي مسألة التلفيق كما بينا في مسألة التلفيق، وأن يبقى المرأة دي هذه نزلت الحيض وبعد ذلك رأت الطهر، البعض قال لو نزل السفرة والكدرة في زمن الإمكان يبقى يلحق بالحيض كما بينا قبل ذلك من خلال رواية أم عطية رضي الله عنها، كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الحيض شيئا، وبالتالي قال البعض ان هي هتلحق بمساله الحيض طالما كان في زمن في زمن الامكان ولم يجاوز طبعا المده، والمده كما بينا قال احنا في 10 ايام، قال الشافعي رحمه الله 15 يوما، قلنا على غير على حسب ما قال العلماء. حيذكر بعد ذلك باب اخر وهو باب الاغتسال من الحيض، يبقى ادي حكم الحيض حكم الاستحاضة، ادي حكم النفاس، هي دي الدماء التي تنزل من المرأة، وما حكم الدماء التي تنزل من المرأة يبقى هذه الدماء وادي حكم الدماء التي تنزل من المرأة، ادي الحيض وادي النفاس، المرأة بتقعد عن الصلاة وعن الصيام وممنوع على زوجها ان يجامعها في هذه الفترة، له ان يستمتع بجميع بدنها اسمعوا كل شيء للنكاح والاستحاضة، قلنا هتفعل فيه فعل الطاهرات من صلاة وصيام ويغشاها الزوج كما بينا. هنا هيكلم على ذلك الاغتسال من الحيض، كيف بيتم الاغتسال من الحيض. قال عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي، قالت أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحلي، فقالت فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، فأناخ ونزلت عن حقيبة رحلي، فإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حطها. قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم، قال: مالك؟ لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك. قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء. قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. قالت: فكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. قال المحقق في ذلك: هذه رواية ضعيفة. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: تأخذ سدرها وماءها فتوضأ، ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. قالت: يا رسول الله، كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: تتبعين آثار الدم. بيذكر هنا أن المرأة بعد انقطاع الحيض يبقى بتأخذ قطنة ممسكة فيها طين، وبالتالي بتتبع آثار الدم من على موضع اللي هو الفرج، قلنا حتى تزيل الرائحة الكريهة. فلذلك أسماء رضي الله عنها كما تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: تأخذ سدرها وماءها فتوضأ، ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. قالت: رسول الله، كيف تطهر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: تتبعين آثار الدم. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا. قالت: دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى الكلام السابق، إلا أنه قال: فرصة ممسكة. قال: تأخذ فرصة ممسكة. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، فقال: فرصة ممسكة. فقالت: كيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. واستتر بثوب. وزاد وسألته عن الغسل من الجنابة، قال: تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغ، ثم تصبين على رأسك الماء، ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك، ثم تفيدين عليك الماء. فقالت عائشة: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه. يبقى ده آخر الروايات التي يذكرها المصنف تحت باب الاغتسال من الحيض. وبكده بينتهي الكلام عن الحيض وعن أحكامه وكيفية الاغتسال، وبعد ذلك بينتقل إلى الكلام عن التيمم. في هذه الروايات كما تقول أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قال: سمعني، قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خلف على حقيبة رحلي. قالت: فوالله لم يزل صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحلي، فإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حطها. قال: الإرداف على حقيبة الرحل لا يستلزم الممسة، فلا إشكال في إرداف صلى الله عليه وسلم إياها. قلنا هي رواية أساسا ضعيفة، رواية كما يذكر المحقق أنها ضعيفة، لكن لو حدث ذلك الأمر يبقى ليس هناك معنى الممسة بين المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جعل المرأة في نهاية الرحل، في نهاية الرحل، وأن يبقى في مسافة بينها وبين هذه المرأة، فأردف المرأة على ذلك البعير. قال: فالإرداف على حقيبة الرحل لا يستلزم الممسة، فلا إشكال في إردافه صلى الله عليه وسلم إياها. يبقى لما أردف المرأة قلنا يبقى هذه المرأة نقول مسافة بينها وبين المرأة في ركوب هذا الناقة، قلنا أساس أن المرأة في نهاية ذلك الرحل، يبقى في مسافة وليس معناه الممسة. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم: والله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح. قال فأناخ ونزلت عن حقيبة رحلي فإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حطها. قالت فتقبضت إلى الناقة، قالت وثبت إلى الناقة واستحييت، استحيت طبعا أن هذه الدماء نزلت منها. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما به ورأى الدم، قال مالك؟ لعلك نفستي، لعلك نزل منك الحيض، يعني دماء الحيض. قلت نعم. قال فأصلحي من نفسك. ثم بين لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك. قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ردخ لنا من الفيء، أعطانا عطية من الفيء من الغنيمة. قالت وكانت لا تتظاهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاها بذلك الأمر. قال الإمام الخطابي رحمه الله في تعليقه: وفي من الفقه أنه يستعمل الملح في غسل الثياب وتنقية من الدم، والملح مطعوم، فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوبا من حرير، فيجوز على ذلك التدلك بالنقالة ودقيق البقلاء والبطيخ ونحو ذلك مما له قوة الجلاء. قال حدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت الحمام بمصر فرأيت الشافعي يتدلك النخالة، يعني بيذكر هنا هل يجوز استعمال المطعوم في إزالة هذه الأثار، هل يجوز استعمال المطعوم في غسل هذه النجاسة التي علقت بالثوب، وبالتالي عند ذلك لا تزال إلا بهذه الصورة. يبدا على ذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله من الفقه أنه يستعمل الملح في غسل الثياب وتنقية من الدم، والملح ده مطعوم، يبقى نقول والله في بقعة كده، بقعة دي لا تزال إلا بوضع الملح عليها، الملح أساسا مطعوم، هل يجوز استعماله؟ قال يجوز استعماله بناء على صحة هذه الرواية، صحة الرواية وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يبقى على ذلك جاز استعمال الملح وده مطعوم استعماله في إزالة هذا الأثر العالق بالثوب أو تنقية الثوب من هذه البقع، قلنا والملح ده مطعوم أجازه بناء على تلك الرواية. كذلك أيضا قال فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوبا من الحرير، يبقى ثوب حرير يبقى ممكن نستعمل أي مطعوم لإزالة أي بقع واردة عليه، قال مفيش حرج بناء على هذا الحكم. فيجوز على ذلك التدلك بالنخالة ودقيق البقلاء والبطيخ ونحو ذلك مما له قوة الجلال. يبقى قال إن الإمام الشافعي رحمه الله قال يونس بن عبد الأعلى قال دخلت الحمام بمصر رأيت الشافعي تدلك النخالة، يبقى نقول هو يدلك الجسد بالنخالة، والنخالة دي أصلا مطعوم، يبقى جاز إن كان هناك طبعا مصلحة في ذلك الأمر ولا حرج لاستعمال الإمام الشافعي رحمه الله. لذلك قلنا بناء إن الحكم كما قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا بيؤخذ من خلال تلك الرواية لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الملح، قلنا حتى تضع الملح في الماء ثم تزيل ذلك الأثر العالق بحقيبة الرحل كنتيجة لأن الدماء نفذت حتى بلغت إلى حقيبة الرحل. ثم بيّن لها النبي ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها الرواية التالية، ورواية قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت يا ترى كيف تغتسل المرأة من المحيض، إذا طارت من الحيض كيف تغتسل؟ فقال تأخذ صدرها وماءها فتوضى ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. يبقى ده الشاهد من الكلام ان هي تأخذ قطعة من الصوف او القطن وبالتالي هتضع عليها المسك او ذلك الطيب، وان المرأة تتبع اثار الدم كما بينت عائشة رضي الله عنها. قالت تطهري بها، فقالت كيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها، واستطر بثوب. قلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحى ان يذكر لها كيف تتطهر، قلنا عائشة فهمت ذلك الامر بما كان به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك قالت لها تتبعين آثار الدم، بينت لها ذلك الكلام. وعلى ذلك قلنا كان هذا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عسى أن هي السائلة أن تفهم، يبقى فيه كلام قلنا يعني ممكن إنسان يستحي من ذكره، قلنا وبالتالي يكني به طالما أن المستمع حيفهم ما هو المقصود من هذا الأمر. فقالت خذي فرصة ممسكة ثم تتطهرين بها، كيف تطهر بها؟ ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تتتبعين آثار الدم. يبقى معنى كده تمسح الدماء من على الفرج أو نتبع آثار الدم يبقى من الموضع، وقلنا حتى تزيل وتقطع أي رائحة كريهة، حتى تقطع أي رائحة كريهة. قالت واستطر النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، لما كررت الكلام قالت كيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. فقالت واستطر بثوب، وعلى ذلك بينت لها عائشة رضي الله عنها هذا الأمر. وعائشة رضي الله عنها كانت تترحم دوما على نساء الأنصار، قالت نعمة النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين أو يتفقهن فيه. ولذلك يعني نتذكر مقولة أم سليم رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الماء الذي تراه المرأة في منامها، ما حكم ذلك الماء؟ فقالت إن الله لا يستحي من الحق. قدمت هذه المقدمة يعني بين كلامها، قلنا على أساس هذا كلام تستحي المرأة من ذكره، ولكن لما سألت هذا السؤال قدمت هذه المقدمة إن الله لا يستحي من الحق. وكذلك بينت عائشة رضي الله عنها، قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين أو يسألن عن الدين. قلنا لأن كانت المرأة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كذا كيف كذا، معناها على الرغم من أمور تستحي منها المرأة، فقد يمنع الحياء المرأة من السؤال. قلنا مش شرط أنها تسأل بنفسها، ولكن الغرض والمطلوب أنها تصل إلى المعلومة الصحيحة كيف تتصرف في ذلك، ما حكم الدين في ذلك الأمر. مش شرط أنها والله السؤال تطرحه بنفسها، ولكن يعني ممكن يطرح عن طريق الزوج أو كذا أو كذا أو في ورقة، لكن نقول أن لم يمنعنا الحياء أن يتفقهنا في الدين. نقول والله الواحد يستحي من السؤال كذا أو كذا، نقول والله دي بعض الأفراد كرجال يقول أستحي من ذكر أو سؤال عن كذا أو كذا، نقول لك لا ده دين، نتعبد لله سبحانه وتعالى، عندما نتعبد لله عز وجل يبقى لابد أن نتعبد بصورة صحيحة، هذا دين نلقى عليه الرب سبحانه وتعالى. وذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تثني على نساء الأنصار، قلنا بهذا السبب، وقالت لم يمنعونا الحياة، أثبتت لها الحياة وخلق الحياة، وخلق الحياة أساسا دافع أن يمتثل الإنسان الأوامر ويجتنب المنهيات. يبقى خلق الحياة مش يمنعني من عدم السؤال في الدين حرجا، نقول لك لا ده حياء يبقى مذموم ليس في موضعه. الحياء قلنا ما يمنعش الإنسان من التفقه في دين الله ويسعى عن المسائل حتى لو كانت مسائل فيها نوع من أنواع الإحراج أو غير ذلك، هذا دين. وبالتالي لنستحي من السؤال، قلنا حتى نتعبد لله سبحانه وتعالى بصورة صحيحة. بعد ذلك بعد ما انتهى أبو داود رحمه الله من ذكر هذه التراجم المتعلقة بالحيض، يتكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب التيمم. باب التيمم هيتكلم فيه عن حكم التيمم، عن حكم التيمم، ويا ترى هل التيمم لاستباحة الصلاة ولا يرفع الحدث من خلال التيمم. يبقى التيمم قلنا معناه هنستعمل التراب، يبقى الصعيد، يبقى هذا الصعيد الطاهر هنستعمله قلنا بدلا من الماء. يبقى أصل الطهارة بتستعمل فيها الماء، إن عدم الإنسان الماء أو تعذر استعمال الماء يبقى هيتيمم. التيمم يا ترى لما تيمم، يبقى التيمم ده الصعيد اللي هو التراب هنستعمله بدلا من الماء. في التطهر بالماء من غسل أو وضوء قلنا بيرفع به الحدث. يا ترى لما نيجي نستعمل التراب، هل يا ترى التراب يقوم مقام الماء في هذا الأمر ويرفع به الحدث، ولا هو لاستباحة الصلاة؟ طبعا في فرق ما بين رفع الحدث وفي فرق ما بين استباحة الصلاة. بينا في مسألة المستحاضة لما بتتوضأ قلنا تتوضأ لكل صلاة، وضوء المستحاضة قلنا بنية استباحة الصلاة، ولذلك لما يأتي الفرض التالي لابد من تجديد الوضوء مرة ثانية، وكان الوضوء بينتقد مع اتيان الفرض الثاني حتى لو كانت بتجمع بين الصلوات. بينا أن المرأة المستحاضة لو جمعت بين الصلواتين، بين صلاتين، صلاة الظهر والعصر أو تقديما أو تأخيرا، قلنا بسبب من الأسباب اللي هي الدافع لمسألة أو الرخص في مسألة الجمع، إن حتى لو بتجمع وده جمع حقيقي غير جمع الصور اللي احنا ذكرناه بتغتسل فيه، لكن نقول تتوضأ لكل صلاة إن كان هي لها رخصة في الجمع لأنك نتيجة السفر، يبقى تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، يبقى في الحالة دي تصلي الصلاتين بوضوء واحد، نقول لا لابد من وضوء لكل فريضة. يبقى توضأ ثم صلاة الظهر نقول يلزمه أن تتوضأ لتصلي العصر، على الرغم أن هي الشارع رخص لها أو رخص المسافر مثلا مسألة أن هو جمع صلاتين، فلو جمعت يبقى كل صلاة لها وضوء، تتوضأ لكل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بذلك. قلنا ليه بتتوضأ لكل صلاة؟ يبقى لأن طهارة المرأة دي طهارة ضرورة، وبالتالي لاستباحة الصلاة، وليس وضوءها ده لرفع الحدث، لأن الحدث ما زال مستمرا بها لم ينقطع. طب يا ترى التيمم نفس القضية، هو التيمم لاستباحة الصلاة ولا هو يقوم مقام الماء فعلا، ان ده بدل الماء وفي الماء احنا بنستعمله في رفع الحدث؟ فيا ترى برضك هنا طهارة التيمم طهارة ضرورة ولا هي حكمها كحكم الماء؟ فهو هيذكر الكلام وحيبين يا ترى دي التيمم لاستباحة الصلاة قلنا معناها بيلزم الإنسان أن يتيمم، قلنا طالما كان العذر قائما لعدم استعمال الماء إما لعدم وجوده أو التعذر لاستعماله، هل يا ترى يتيمم لكل فريضة المطلوب منه كده، ولا أنه هو ممكن يتيمم ويصلي أكثر من فريضة بهذا التيمم؟ لو قلنا هيصلي أكثر من فريضة بالتيمم يبقى في الحالة دي قلنا التيمم بيرفع به الحدث، قلنا لا يجوز أن يصلي أكثر من فريضة بالتيمم، يبقى بنقول أن التيمم في الحالة دي ده لاستباحة الصلاة. هل هو استباحة الصلاة ولا يرفع به الحدث؟ نرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.